عن حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم. الصواب أن أشهر الحرم أحرم فيها الصيد، لأن الصيد يحرم أو محرم حد الله أو في أرض الحرم في مكة أو المدينة. أما أشهر الحرم رجب إذا قعد في الحجة أو المحرم هل لا يحرم فيها الصيد؟ وإن اختار الأولى هل يحرم فيها القتال أم لا؟ أما الصيد فلا يحرم فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.